Book 2 64 64 النفي 1 نيجاتيا 1 لا أفهم الكلمة Ne razumijem riječ. لا أفهم الجملة. Ne razumijem rečenicu. لا أفهم المعنى. Ne razumijem značenje. المعلم. Učitelj. هل أنت تفهم المعلم؟ Razumijete li učitelja? نعم. أفهمه جيدا. Da, razumijem ga dobro. المعلمة. Učiteljica. هل أنت تفهم المعلمة؟ Razumijete li učiteljicu? نعم, أفهمها جيدا. Da, razumijem je dobro. الناس ljudi هل أنت تفهم الناس؟ Razumijete li ljude? لا, لا أفهمهم بشكل جيد. Ne, ne razumijem ih tako dobro. الصديقة, الصاحبة prijateljica هل لديك صديقة؟ Imate li prijateljicu? نعم, لدي صديقة. Da, imam jednu. الابنة. Kćerka. هل لديك ابنة؟ Imate li kćerku? لا, ليس لدي ابنة. Ne, nemam.